الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أنس، ويريد بإيراده رحمه الله تعالى أن الصحابة كان لهم اعتناء رضي الله عنهم أرضاهم بالقرآن، وهذا مما يبين فضل تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو تمهيد يمهد به رحمه الله ويشير إلى مزايا تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فإذا كان الصحابة كانت عندهم هذه المزايا والخصائص، دل ذلك على أن ما ينقل عنهم من تفسير أولى مما ينقل عن غيرهم. وهذا الأثر قد رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. ماذا عندكم؟ إيش نظرة يا سالم؟ على شرط مسلم. طيب، وفي بعض الطبعات المحققة أشار المحقق إلى من رواه وإلى حسن إسناده ومن حسنه. قال: وأقام ابن عمر على حفظي. ها؟ لا لا، ما هو صحيح. أصله في مسلم. ها؟ ايوه، يعني يدل يريد الحديث حديث الرجل الذي ارتد حفظ البقرة وآل عمران ثم ارتد. ووجه الشاهد من ذاك الحديث أن حفظ البقرة وآل عمران كان عظيم عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينادي في إذا اشتد القتال: يا أصحاب البقرة، أو يأمر من ينادي: يا أصحاب البقرة، يا أصحاب آل عمران. وهذا يدل على فضيلة حفظ هاتين السورتين، وكان هذا مما يكون عظيما عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني صار رجلا مهابا أو مميزا في وصوله إلى فضيلة لم يصل إليها غيره. وهذا في أول الإسلام، وهذا في أول الإسلام، وإلا فقد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن حتى حفظ أكثرهم القرآن، حفظ أكثرهم القرآن، ولكن هذا كان في أول الإسلام. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك بلاغا، قال: بلغني أن ابن عمر حفظ البقرة عدة سنين أو في 8 سنين. هل أحد نظر له طرق؟ إيش قال؟ نظرت له. أربع سنين عند الطبقات. انظر إسناده، نظرت إسناده للطبقات، ينظر إسناده للطبقات، ينظر إسناده للطبقات، وينظر أشار يقول بعض المحققين والمعلقين إلى أنه أخرجه ابن سعد في الطبقات، لكن بلغ 4 سنين، فينظر إن شاء الله إسناده في الطبقات. أما عند مالك فهو بلاغ. قال: وذلك أن الله تعالى قال أولا، يريد من إيراد كذلك هذه الرواية عن ابن عمر أنه حفظ البقرة بعدة سنين، ومر معنا كذلك أنه روي عن ابن عباس أنه تعلم البقرة ب10 سنين أو نحو ذلك. وهذا كما مر معنا يحمل على تعلم هذه السورة بما فيها من الحفظ والعلم والعمل، فلأجل هذا يكون هذا التأخير. وليس المراد الحفظ فقط، ولكن المراد الحفظ والعلم والعمل، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى من الإشارة إلى هذا الأثر. وإلا فحفظ السورة مجردة ليس لكبير هم، فربما يحفظ الإنسان ذلك. ولهذا كانوا يجلون كما في حديث أنس الذي تقدم، أثر أنس، كانوا يجلون من يحفظ البقرة أو من قرأ البقرة وآل عمران، لأن عندهم أنه لا يقرأها حتى يعمل بها، وهؤلاء هم القراء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القراء في زمنه هم كبار طلبة العلم، كبار طلبة العلم الذين يصلحون للخروج للدعوة إلى الله وتعليم الناس وتوجيههم، كما في حديث أنس الصحيحين وبمعناه حديث أبي هريرة في إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراء إلى بعض قبائل العرب، فغدروا بهم فقتلوهم، قدر 70 قارئ، قدر 70 قارئ، وهم كما قلنا يعتبرون من كبار طلبة العلم الذين يوجهون للدعوة إلى دين الله جل وعلا وتعليم الناس. فإذا قراءة البقرة وآل عمران ليس المقصود هو حفظها فقط، وحفظ البقرة بعدة سنين أو 8 سنين أو على رواية ابن سعد 4 سنوات ليس هو حفظ مجرد، بل حفظ مع العلم والعمل. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول، قال: وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه، بدون فهم معانيه لا يمكن، أي هذا مما لا يمكن وقوعه، فإن الذي يريد أن يأخذ الشيء يأخذه بفهم معناه، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، يعني لا يمكن أن يقع على وجه كامل، وإلا هو يقع موجود له وجود في الواقع. قال: كذلك قال الله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: وعقل الكلام متضمن لفهمه. هذه الآيات فيها الأمر بالتدبر، والأمر بالتدبر المراد به الفهم، وكذلك في هذه الآية الأخيرة العقل، والمراد بالعقل هو كذلك الفهم. إذن المقصود من القرآن هو معرفة لفظه ومعناه وتدبر ما فيه. قال: ومن المعلوم أن أفلا يتدبرون، نعم صح، أفلا يتدبرون نقطة عندكم بالطبعة الثانية موجود. طيب، قال: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني إذا كان كل كلام من كلام الناس ليس المقصود اللفظ، ولكن المقصود المعنى، أن تفهم المعنى، فكيف بالقرآن؟ ما الفائدة من أن تحرص على اللفظ ولا تفهم المعنى؟ فأنت إذا أخذت كلاما لابد أن تأخذه وتفهم معناه، وإلا ما الفائدة من أن تأخذ هذا الكلام؟ فإذا كان هذا لكلام الناس فكيف بكلام الله جل وعلا وفي هذا القرآن العظيم الذي أخبر الله جل وعلا كما مر معنا في آيات كثيرة ما فيه من الحكم والفوائد، وكذلك العلل التي لأجلها أنزل هذا القرآن. فإذا كان كذلك فإذن هو أولى بالاهتمام والاعتناء والحرص على الفهم. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله؟ ومعنى لا يستشرحوه يعني لا يشرح هذا الكلام ويفهم، فكيف بكلام الله؟ والأصل أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالسين والتاء أي لا يطلب شرحه، لا يستشرح أي لا يطلب شرحه. قال بقي لكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، يعني هو أولى بأن يطلب شرحه ويطلب معناه. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان بالتابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وكما مر معنا في أن أوجه الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قليل، لأنهم جميعا أخذوا من مصدر واحد وكانوا على كذلك فضل وكذلك دين واحد أثنى الله عز وجل عليه من فوق سبع سماوات. لكن بعدهم كثر الجهل وعم كذلك الفساد فظهرت البدع والأهواء، وكان ذلك من أعظم أسباب النزاع. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنزاعهم وخلافهم كان يسيرا. طيب، وقلنا أن الخلاف الذي بينهم غالبه لا يخرج عن كونه إما تفسير لبعض المعنى أو في علم لم يبلغ بعضهم، وكل ذلك مما يعذر. فليس بينهم اختلاف تضاد، ليس بينهم اختلاف تضاد أبدا. وهكذا التابعون لما كانوا في المرتبة الثانية في الفضل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد وغيره، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة قرون. فعلم بذلك أن الخلاف عندهم أقل ممن بعدهم. وهكذا قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، عرضت المصحف على ابن عباس أو أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وهذا قد صح عن مجاهد رحمه الله تعالى من أوجه كثيرة، واشتهر بين أهل العلم، وأشار عندكم إلى تخريجه. قال ومعنى ذلك أن التابعين أخذوا العلم عن الصحابة وحرصوا عليه، ولهذا كانوا هم أقرب إلى الصواب فيه وأبعد عن الخلاف ممن بعدهم. وهكذا ومعنى قوله رحمه الله وقف عند كل آية منه أسأل عنها، يعني أنه حرص على قراءة هذه قراءة ما في المصحف ومعرفة ما في ألفاظه، ما في ألفاظ القرآن من معاني حتى يقف عند كل آية لوحدها. وقيل أنه قرأ عليه أكثر من 30 مرة، وأشار إلى ذلك بعض الحفاظ في ترجمة مجاهد رحمه الله تعالى. قال ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، يعني يعتمدون على تفسير الإمام المفسر الكبير من أئمة مفسري التابعين مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو مع جلالته وكذلك اهتمام المفسرين بتفسيره أخذ عليه بعض المؤاخذات، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فأخذ عليه رواية الإسرائيليات، أخذ عليه رواية الإسرائيليات. ولهذا إذا روى شيء مما يتعلق بالغيب ولم يسنده فهو مما لا يؤخذ عن مجاهد رحمه الله تعالى، مما لا يؤخذ عن مجاهد رحمه الله تعالى، لأنه ممن يروي الإسرائيليات. ويناسب هنا أن ننبه على أثر أكثر بعض أهل كتب الاعتقاد من إيراده وذكر طرقه، وهو مع ذلك ليس مما ورد فيه شيء مرفوع، ولم يصح فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، وإنما روي عن مجاهد رحمه الله تعالى من أوجه كثيرة. وهو مع هذا فيه من الشذوذ في المعنى والمخالفة لعمومات النصوص ما يقتضي رده. وينبه أو ينبه على ذلك لأن بعض أهل العلم شد في هذا حتى جعل المنكر لهذا الأثر يعد من الجهمية، وهذا خطأ، وهو ما روي في تفسير قول الله جل وعلا: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روي عن مجاهد هو أن يجلس الرب جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العرش معه، وهذا شيء منكر لم ترد به الروايات لا في الأحاديث الصحيحة ولا عن أحد من الصحابة، وهو صحيح لمجاهد رحمه الله تعالى، لكنه يحمل على أنه مما قد روي عن بعض ما يروى من الإسرائيليات. وأما كون أن بعض الأئمة شدد في هذا فيحمل على إنكار العرش، أو كذلك إنكار إثبات العلو لله جل وعلا، لا على عين هذا الأثر المروي عن مجاهد، لا على عين هذا الأثر المروي عن مجاهد، فهذا الأثر المروي عن مجاهد البطلان فيه ظاهر والله تعالى أعلم. قال: ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، يعني ينقلون كثيرا عن مجاهد، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، أي هؤلاء الذين ينقلون شيئا بالتفسير سواء شيئا يسيرا في بعض كتبهم أو من ألف بالتفسير خاصة، كبعض من ألف بالتفسير مما نقل عنه كالثوري جاء عنه جزء في التفسير، والإمام أحمد قيل أن له جزء في التفسير، ونقل عنه ابن القيم رحمه الله وجماعة وغيرهم من الأئمة الذين نقلوا ذلك، وذلك ما كان إلا لعلمهم أن مجاهد رحمه الله تعالى كان قد أخذ علما كثيرا عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو أحد أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ممن أثروا في التفسير. الصحابة كلهم يروون شيء في التفسير، لكن تميز أربعة من الصحابة في الاعتناء بالتفسير ونقل عنهم علما كثيرا، وهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمي ولقب بحبر هذه الأمة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب. هؤلاء الأربعة هم أكثر من روي عنهم في التفسير، ولهذا إذا نظرت في تفسير الصحابة تجد أكثر من يروى عنهم هم هؤلاء الأربعة، ولا يعني ذلك أنهم لم يروى عن غيرهم، لا، روي عن غيرهم لكن أقل مما روي عن هؤلاء الأربعة، وإلا فقد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان والعشرة، أي بعض العشرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، مما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل العلم. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني كما تلقوا علم السنة تلقوا كذلك التفسير، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. وهذا تنبيه لطيف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي انتبه ولا تظن أن كل ما ينقله التابعون مما هو في التفسير هو مما نقل عن الصحابة، لا، بل بعضه مما ينقلونه عن غيرهم أو يستنبطونه استنباطا. وبهذا نعلم أن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالاستنباط والرأي. فأما التفسير بالمأثور فكما مر معنا وسبق أنه أن أثر ذلك ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه، وهو إما أن يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بتفاسير الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة إما يأخذون من الكتاب أو من السنة أو مما علموه من عمومات وكذلك مجملات النصوص الشرعية أو ما علموه من كذلك أسباب النزول وغير ذلك، ومنه اللغة وأما النوع الثاني هو التفسير بالاستنباط أو ما يسمى بالتفسير بالرأي، فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود ما كان مستندا إلى النصوص الشرعية، وكذلك ما كان بمعناه مما يكون من كلام الصحابة أو سبب النزول أو غير ذلك أو شيء واضح وظاهر من اللغة. وأما الرأي المذموم فهو الرأي الذي يخالف ذلك، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله مبحث يبين لنا أنه لا بد في التفسير بالاستنباط من شروط. ما أدري هل طبعا التي عندنا فيها سقط كل طبعات واحدة. طيب إذن نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل ما تبقى في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.